تسلط على نفس الحديد الذي تريد تشكيله. أيضا لو المتابعة في المصدر المتأخر لا أجل تقدمه. وهنلاقي من الإمام ابن حجر يخرج أحاديث البخاري من البيهقي الأول، قبل ما يقول مسلم وقبل ما يقول النسائي وقبل ما يقول أبو لأن شيخ البخاري وهو عالم ابن أبي إياس هو الذي روى الإمام البيهقي الحديث من طريق. فبعد ما يحط البيهقي كتخريج عشان المتابعة التامة يرجع يشوف بقى المسلم وابو داوود والترمذي والنسائي والطبري. فهذا المصطلح ولا يخرجون عنه ايضا الا لفائده. لا يعني بعض الاشارات اللي هي احنا ممكن يعني نذكر عليها امثله وذلك يكتشف الوقت، لا نستطيع يعني نزيد على ذلك ان كان يعني نذكر بعض الامثله. خلاص نعم يا شيخ، لأن المتابعات إن شاء الله نعملها واحدا واحدا، احنا ذكرناها تبع لكن هي لها موال، بس انت ماشي بالتدرجات معانا. خلاص خليك ان شاء الله الله يكرم الامور. المتابعات شوية لها تشرف معاك لما يجي يكتبها كده ماشي. الآن الأمثلة على الكلام اللي ذكرناه، لكن هي مش مرتبة بالطريقة اللي أنا شرحتها. ليه؟ لأن الأمثلة هي متفرقة. فإحنا أول ما يجي مثال يقول المثال ده حصل فيه كده والدكتور هيعرض عليكم في الشاشة، هو بس هيشوف على أساسها إن هو لو أنا وهمت أو كده يستفيدني يعني. هو الوقت على الشيخ البلدي يبقى الشيخ كمان مش عايز الكلام. أنا في البيت بتحجر. لا هو الشيخ محمد أهلي من هذا. لا لا هو الشيخ الشباب. فخلينا نجيب على بعض الألفاظ اللي هي موجودة في عندنا. طبعا احنا بناخد اصطلاح يا اخوان كما يقرر الحافظ ابن حجر وغيره، اما من صنيع الشخص طريقه تصرفه في الكتاب واما من كلامه. وهما الخمسه اللي ذكرتهم لي متخذه من هذين الامرين، اما من صنيعه واما من كلامه. الشيخ نقطه كبرى لما أرى نشر الغاية ده عمل كتاب صغير أهو اسمه منية الألماني فيما فات من تحريك البداية للزينة. هذا الكتاب هو الذي يثير فيه ابن القطب ده الاحتكام إلى هذه القضايا. فإذا عرفت أنت مقدمته تجد أنه هو يعني يذكر فيه الطريقة اللي يعني يعرف أنه هو يخرج الحديث وماذا يقدم منها وماذا يؤخر وهكذا. المقدمة دي أو المقدمة هو يركز على الأشياء اللي نحن ذكرناها. يقول إن حديث اعتمدت كتاب الزيلان الذي بخط هو كتاب التخريج لأنه عمدة المتأخرين. فإن كان الحديث عن الكلام إن كان الحديث بغير لفظ الكتاب فهو يتعقب بذلك، هذا يجعلنا نقول بمراعاه لفظ الكتاب اللي انت تصرف له من اول ما يوصل الى الان. ثم بعد ذلك يقول او ما يطلب منه، فانتقل بعد اللفظ الى ما يطلب منه، ثم يقول او قرن حديثا في المعنى او في المعنى. وهو خلال الكتاب يتعقب خلال على المحاور والدليل ان يصدق هذا، لكن تفوت بعض المواضع فهو يتعقب بناء على منهجيته. فاذا واحد هذا يا اخي الناس يستعمل في اسرح فيه كلام ده لازم حد يقول له الكتب هي موجوده، يقول لك لا الكتب ما صرحتش. تقول الحق ان هذا يقول يؤخذ شرط واحد او مذهب اما من تصرف واما من كلام. واحنا دلوقتي لما نجيب كلام الجامعه هنلاقيه بيبني نفس الشيء. ايضا لما نرجع لصحيح الامام مسلم نجد نفس الشيء، اما ان يقول بمسلم واما ان يقول بلفظ مقال وإما أن يقول بمعنى وإما أن يقول بنفس المعنى. بل الإمام مسلم له تفريق في حديث ليس منا من شق الكروب معروف، بحيث أنت ما تنزل الحاجة تطلع وما يطلعش رواية مسلم مع أنها مذكورة فيه. الحديث ليس منا من شق الكروب ولطم القلود ودعا بدعوى الكاتبين. الرواية المسلم بالحمد، شوفها كده على موضوع الشيخ، ليس منا من شق الجوع، لا مش الكتاب، ليس منا من شق الجوع ورغم الخدود ودعا بدعوى الجاهل. فهو الرواية اللي كاتبها مسلم بأول، فتبقى دايلة عن الرواية بالواو ماذا؟ همزة. وهو روى الحديث عن ثلاثة من شيوخ، فمنهم اثنين ذكروا الهمزة وواحد تذكرها، فلم يذكر ابن نمير تقريبا الهمزة. معناه ان الواد مسلم في الحج يجيبها هي في الهمزة، مش كده؟ اذا قلنا لك ان مسلم اخرج ايضا الواد في الواو في الحج في الهمزة، لكن مسلم يقول لا انا الروايه دي موجوده عندي احد شيوخي ما ذكرش الهمزه، فضيفوني وصححوا لي الروايه ان انا برد الحديث باللفظ وليس بلفظ واحد. والحكم كما تعلمون جميعا يختلف، فاذا قلنا ليس منا من شق الكروب او يترتب الاسم على واحده منهم، أما إذا قلنا بالواو يترتب الاسم على الثلاثة. وهذا الذي جعل الإمام مسلم ينبه على أن أحد شيوخه لم يذكر الهمزة لأن لها تأثيرا في المعنى. فلو كان الأمر هين أو كذا ما كانش الإمام مسلم عمل كذا، لو كان هذا صنيع مسلم في رعاية المتون وفروقها إذا كانت ستغير المعنى وستؤثر. والآية يقول لك طبعا صحيح الحديث ليس منا من شق ولطم وكذا، تقول ما هوش مسلم. الحاجز ما يجيبوش، لكن أنت لما تقرا في عيونك وتشوف مسلم يقول لم يذكر وأنا بذكر ابن نمير. أما ابن نمير أيوه. عبد الله بن نمير لأنه أحد شيوخ الثلاثة اللي هو عمر الكبير. أما ابن نمير فلم يذكر الحديث. فأنت من دين تقدر تقول لا إن مسلم أخرج الحديث بالواو وأخرجه بالهمزة باللفظين نعم. دائما لما تقراها بعيونك، لكن حسب خير. ده بالنسبة لي الكلام، فإذا التفسير اللي ذكرناه في المتن أهو اللي في المتن مع السنة هيجي بقى في أمثلة نص أخرى. فاحنا الان هنبتدي من اول الكتاب من اللي هو الجزء الاول صفحة 1 و2 صفحة 1 و2 هي مثال على امرين. الامر الاول انه المتن الموجود في نص الغاية في الهداية لا يوجد في كتب السنة الا ملفق من حديثين، وهو يقول الحديث الاول روى المغيرة بن شعبة عن الصحابة ان النبي استكلا صاحب الهداية، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما وتوضا ومسح على ناصيته وخفيه. ان ده النص المطلوب من النبي. شوف بقى ازاي ده يجيب ولد هو بقى الخبر. هذا حديث مركب من حديثين رواهما المغيرة بن شعبة جعلهما المصنف حديثا واحدا. فحديث المتن ونسبوا الى صحيح مسلم وخرجوا بالسند والمتن فعلا عن المغيرة بن شعبة، وذكر كتاب ثاني بقى ورواه الطبراني في مرجمه بهذا الاسناد. احنا بنقول انك تتخرج المد وتخرج السند، وقولوا بهذا الاسناد يفيدنا ان الطبراني ما بيحكمش على الاحاديث. فلما يكون الحديث عنده بسند مسلم يبقى لو كان مفيش رواه زائدين يكون مفيد الصحة، ولو كان في رواه زائدين يبقى احنا ننصف الرواه الزائدين فقط. ولهذا نصف هنا الزيدان على كده. وبعدين الحديث اللي فوق يقول ان الامام مسلم لما ذكر الحديث قال ومسح بناصيته وعلى الامام وعلى الخفين. ده لفظ مسلم. لما جاء هو يخرج الحديث من الطبراني قال ولم يذكر فيه الإمامة. فده الفرق اللي بين رواية الطبراني وبين رواية مسلم. وطبعا ذكر الفرق لأنه هيغير الحكم، لأن الإمامة لا حكم والباقيين له حكم. في إضافة إنه هو ابن الجوزي في كتاب التحقيق كتاب التحقيق عدا هذا الحديث الى الصحيحين. ده اصطلاح ثاني انه الحديث لو في الصحيحين ما تنسبوش لواحد منهما فقط لانه يفهم. طبعا في كلام علمي يعني تفرض انك على خطبه المنبر تجيب الاثنين لا ما يبقاش حاجه. الخطبه وكذا لا تقطع كثيرا لصوابك، لكن لو انت بتعمله بس ما تنسبش الحديث الا وانت متاكد من مصادره. فقال ان هي ابن الجوزي نسب الحديث ده الى الصحيحين وانا ما اديتوش الا المسلم فقط. وده يعرفك انك انت ما تاخدش تخريجا من غيرك. لأن ممكن إذا كان ابن الجوزي على جلالته حصل منه الوقت ما يدريك إن صاحبك أيضا الذي نقلت عنه وهم أو توسع أو وهم عليه إلى آخره. فده دليل أيضا على أن نسبة الحديث في الصحيحين لواحد منهم يخالف المصطلح ويتعقب صاحبه. خلينا ننتقل بقى للثاني اللي هو عشان حكاية الصحابة. بعد ما ذكر كده قال إن الشيخ أنا اللي خرج أحاديث الكتاب قبلي لما جاي يقول ان الحديث مركب من حديثين، هو صحيح المد مركب من حديثين، لكن انا جبته من مصدر الاثنين فيهم المغيره اللي هو احنا داخلين من فرع الحديث. لكن الشيخ لما ركب المدنين خالف بين الصحابيين، فجاب واحد من حديث المغيره وواحد من حديث سليم، فركب المد ولم يراعي صحابي الحديث الذي ذكر. شوف بقى هو ازاي هيقول ايه؟ وكان من الواجب مش الصنيع بس، لا بيقول كلامه، وكان من الواجب ان يذكرهما اي الحديثين في الروايه المغيره. ليه؟ الذي يطابق عشو المصنف. فبعدين عشان يعني يريح شيء يعني يكون مهذب مع شيخه، قال: وهذا الوهم لم يستبد به الشيخ وانما قتل فيه غيره. بس هنا اللي يكفي في المكان ده. نجيب بقى موضع ثاني، موضع صفحة 26 يا دكتور، 26 الحديث العاشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم. قال يا صاحب الهداية هل الحديث بهذا النص؟ شوف الزلاء يعقب عليه: قلت غريب بهذا النص، فقد الغرابة باللفظ الذي سابه الكتاب الذي نحن نريد به. طب من الذي عندك خرج هو حديث الدارقطني في سننه، واخرج الدارقطني في سننه عن ابي هريره. خلي بالك ان هو صاحب الهدايه ما قالش صحابي هنا، فلذلك الدار الحريه بقى ان هو يستطيع يجيب صحابي على قد ما يلاقي، لكن لو ربطوا الصحابي هيقول ما لقيتوش الاول من الخليج ده، وانا اعتبرته من شده، لانه قال من الواجب انك انت تعين الصحابي كما طلب. فذكر روايه الدار قطني ثم قال: واخرج اي الدار قطني نحوه من حديث عائشه. فبدا الاول باللبس اللي هو الايه المناسب، ثم انتقل لما اراد التوسع الى ما هو بنحوه. وهذا هو المثال المؤكد المؤيد لأنك تنتقل من اللفظ إلى النحو إلى المعنى إلى ما هو ببعض المعنى إلى ما هو ببعض اللفظ إلى ما هو ببعض. بس كده يا شيخ. طبعا الكتب دي احنا بس ان ننبه انها تخرج الحديث المنصوص عليه هكذا، وتخرج ما يسمى بالحديث المشار اليه. المشار اليه ان صاحب كتاب الفقه يقول معنى الحديث ما يقولش اللفظ، والمخرج يبتدي ياخذ المعنى ده ويبحثه عن الروايه، يا باللفظ يا بالطريق. وهتيجي الامثله ان شاء الله. احنا قلنا ايضا انه اذا كان هناك احاديث الموضوع وانت تريد ان تخرج عددا منها، فالاصطلاح يقتضيك ان تبحث اما بالاصح فالاصح، واما بالاقوى فالادنى، واما بالاشهر فالمشهور. يعني من أصح فالأصح، وهيجي المثال الأقوى فالأقل هو هو المثال اللي أمامنا الآن. الأشهر المشهور وهيئة المثال المفضل. وتجد إن هو يتعقب إذا خالف هذا. فهي في أحاديث تحليل الأصابع أو من نبدأ يشتري. قال أمثالها أمثالها يعني أقوى أمثالها حديث صغير ابن الصبرة أنا هذا اللي أعلم إذا كان في حد عارف طبق ثاني أنا مستعد أتنازل عن الطبق الثاني ليس لدي حكة في ضبط الصلاة إلا بهذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسقط الوضوء وخلل بين الأصابع قال الترمذي حديث حسن صحيح بعد ذلك التمثيلية أو الأقوى ثم بعدين يقول ورواه بحبان في صحيح والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يسلم المعروف يا اخواننا انه في يكون صححه الحاكم او ابن حبان ولم يوجد في رجال ما ينفعه الى درجه الصحه يكون حسنا وهو يشكل الحسن في الصحه فالشيخ هنا بعد ما حس ان هو حكم عليه الترمذي بالحسن الصحيح حط رواية ابن حبان والحاكم للتدرج ثم بعد ذلك قال اللي عرف ان هو اصل التدرج بعد ما ذكر الحديثين دول حديث اخر يبقى رافع روى الترمذي والتماشى من حديث صالح بن مولى التوأمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضات فخل الاصابع يديك ورجليك قال الترمذي حسن المريض فاصبح ده يبين لك انه صحيح تقول انت لو خرج عن كده أنت جايبين لك شاذ يعني تصغر بيه لأن من هنا في الكتاب تاني هتطلع بين أمثلة مقابلة. أنت جبت لي الأمثلة المقابلة دي أنا ضربتك إن هو خالف لماذا؟ فلما تستقلش بالاعتراف. الفرق عليك مثال مطابق للمدعى أنت هذا المثال المخالف وأنا أعتبر. في صفحة 115 طبعا كنت الكتاب الشيخ والدين عايز ما يخلص الوقت عشان لان هم معايا الامثله من الاربع حاجات اللي نقدر يعني نوصل له لكن على الاقل اللي انا قصدت بيه الامثله دي انك انت تراجع تقرا كتب التخريج تاني هي اللي تقول لك المصطلحات كلك تستنى لما واحد يعلم لك مرجلتين لا انت شكلت وما دام الكلام واضح اهو قلت ما في المحاضره دي هو تنفيذ الباحث الى ان كتب التخريج مشتمله على التخريج وعلى المصطلحات اما من الصريح واما من التصريح اللي انا بجيبه له وهو كل كلمه ماشي في صفحة 115 يا مولانا Thank you.